والمتعة. الزمان 22/2/1960، والمكان دار سينما الزهراء بدمشق العاصمة السورية. حفل أضواء المدينة وحكاية شعب. اسمحولي بكلمة. الحكاية مش حكاية السبت، حكاية الكفاح اللي ورا السبت. حكايتنا حكاية شعب للزحف المقدس قام وصار، شعب زاحف خطوته تولع شرار، شعب كافح وانكتب له الانتصار. تسمعوا الحكاية؟ هتقولها بالبداية. هي حكاية حرب وصار بيننا وبين الاستعمار، هي حكاية حرب وطار بيننا وبين الاستعمار. فاكرين لما الشعب اتغرب جوه في بلده؟ فاكرين. والمحتل الغادر ينعم فيها لوحده؟ مش ناسيين. والمشانق للي رايح واللي جاي، ولما احررنا اللي راحوا بدين شوي. والمشانق للي رايح واللي جاي، ولما احررنا اللي راحوا بدين شوي. من هنا كانت البداية، ابتدى الشعب الحكاية. من هنا كانت البداية، ابتدى الشعب الحكاية. كان كفاحنا بنار جرحنا يكتبوا دم الضحايا. انتصرنا انتصرنا انتصرنا انتصرنا يوم ما هب الجيش وطار، يوم ما اشعلناها ثورة نور ونار. انتصرنا يوم ما هب الجيش وطار، يوم ما اشعلناها ثورة نور ونار. يوم ما اخرجنا الفساد، يوم ما حررنا البلاد، يوم ما حققنا الجلاء. انتصرنا انتصرنا انتصرنا. رجعت الارض الحبيبة الطيبة صحبها، التقينا العز فيها والفنود زيها بتربها. رجعت الأرض الحبيبة الطيبة للدين صحبها، التقينا العز فيها ربها. قلنا نلحق نبني مستقبلها ونرجع شبابها، قلنا نلحق نبني مستقبلها ونرجع شبابها. نعمل ايه؟ كان طبيعي نبص للنيل اللي اروح لنا في ايديه، ميته في البحر ضيع والصحارى بشوق ليه. كم طبيعي نبص للنيل اللي أرواح نفس ميته في البحر ضيعة والصحارى بشوق لي. كنا نبني سد عالي سد عالي سد عالي قصر الاستعمار سايب حنا عليه. ليه نرجع مجدنا ونعيده ليه يا مليه؟ راح على البنك اللي بيساعد ويدي راح على البنك اللي بيساعد ويدي. قال له حاسب قال لنا مالكمش عندي. قلنا ايه؟ كانت الصرخة القوية بالميدان في اسكندرية كانت الصرخة القوية بالميدان في اسكندرية. صرخة اطلقها جمال صرخة اطلقها جمال. احنا امننا القناة احنا امننا القناة احنا امننا القناة. ضربة كانت من معلم هلا للتعمر يبلم ضربة كانت من معلم هلا للتعمر يبلم. والحصار الاقتصادي برضو ما هدش البلادي والحصار الاقتصادي برضو ما هدش البلادي. ضربة كانت من معلم هلا للتعمر يبلم ضربة كانت والحصار الاقتصادي برضه ما دلش بلادي والحصار الاقتصادي برضه ما دلش بلادي. جت سلاح وطيارات غواصات ودبابات جت سلاح وطيارات غواصات ودبابات واعتدى علشان يسلم. هو مين شهد بادر هو اللي اتلقى وعده هو مين شهد بادر هو اللي اتلقى وعده. ضربة كانت من معلم خلى يطلع مريض والحصار الاقتصادي برضه ما دلش بلادي. جت سلاح وطياراته غواصاته دباباته جت سلاح وطياراته غواصاته دباباته واعتدى علشان يسلم. هو مين لقى باجر هو اللي اتلقى وعده هو مين لقى باجر هو اللي اتلقى وعده. كنا نار اكلت بويسهم نار تقول هل من مزيد انتصرنا ولسعرهم ذكرى في التراب بورسعيد. كنا نار اكلت بيوتهم نار تقول هل من مزيد انتصرنا ولسعرهم ذكرى في التراب بورسعيد. والعروبة بكل دار وقفت معانا واتحدنا بوحدة أغلى من دمانا. والعروبة بكل دار وقفت معانا واتحدنا بوحدة أغلى من دمانا. اتحدنا اتحدنا اتحدنا. ادي حكاية الشعب شعب هذه حكاية عبد الحليم الوطنية. ولا زال في برنامجنا أيضا العديد من تلك الأغاني التي لن ننساها أبداً.